السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فالكرام أبناء الأعزاء، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية، وما زلنا في فصل سنن وخصال الفطرة أو خصال الفطرة. كنا تكلمنا عن السواك، نعم، وقفنا عند وأن بعد انتهينا من السواك ووقفنا إلى ويستاك عرضا إلا في اللسان، هذه انتهينا منها. قال وأن يدهن غبا ويكتحل وترا، وأن يدهن غبا ويكتحل وترا ثلاثة ثلاثة. لا، هو المتن متن خصال الفطرة. عليكم السلام ورحمة الله. بعد في مشكلة ولا حاجة؟ خلاص كله ضبط المتن فين؟ قالوا أن يدهن غبا ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا، يعني هنا بتكلم عن خصال الفطرة بعد بيان أن السواك من خصال الفطرة ومن من من من المستحب عندنا، من آكد السنن. قال أن يد وأيضا وأن يدهن غبا، يعني إيش يدهن غبا؟ يعني غبا يعني وقتا بعد وقت، يعني أحيانا، يعني إيش يقول؟ يعني يدهن يتعهد شعره مثلا، أو يدهن الدهن أو العود اللي هو في جسمه والطيب غبا، يعني أحيانا، مش كل يوم، مش كل ساعة يقعد يدهن أو كل يقعد يتطيب، لا، غبا أحيانا عشان ما بقاش فيها نوع من الترفع، في نوع من النعومة وهكذا. هذا في حق الرجل طبعا أفضل. ما بيحط الدهن هذا من الدهن من الطيب، كأنه عطر دلوقتي أو الطيب، وساعات بيبقى منه دهان، بيبقى منه ساعات يعني يدهن كأنه شيء، أيضا إنه يدهن بشعره أيضا، كل هذا المقصود. المقصود إنه هو إيش؟ إنه يكون حينا بعد حين، لا يكون فيه تنعم، لكن هذه من السنن، يعني من السنن الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدهن. قال ويكتحل وترا، يعني إيش؟ يكتحل يعني العين، يكتحل في العين، سنة أيضا إنه يكحل العين، حتى الرجل إنه يكحل العين، يضع كحل في العين، هذه سنة، يكتحل أيضا جوه العين، نعم، يكتحل هكذا. وقال يكتحل وترا يعني ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، وأيضا يكتحل في العين اليمنى ثلاثة، وفي العين اليسرى ثلاثة أيضا، يعني كانوا يتكحل هكذا ثلاثة. هذه أيضا من سنن من خصال الفطرة، تجمل مناسب للرجل. طبعا المرأة تفعل ذلك في بيتها عموما، لكن الرجل ممكن يفعل ذلك ويخرج به. طيب، قال ويقص الشارب، وقص الشارب هذا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى، أو خالفوا أوفوا اللحى وقصوا الشارب. ده الشارب، فقص الشارب على نوعين، إما أنك تقصه حتى يبان يظهر حمرة اللثة، هذه الحمرة زي ما انت كده ايش الشفة العليا، الحمرة هذه، وهذه هي السنة الأفضل. وفيه قول بأنه يحلقه، يعني يعني يجز يعني. وهذه ورد تقريبا عن ابن عمر، لكنها السنة أو الأفضل هو أنه يقص ولا يعني لا يظهر البياض الشارب، لا يقص يحلقه حيث يظهر البياض كأنه يجز كده، وإن كان ورد فيه عن البعض لكن هنا قال يقص حتى يعني إيه يعني لا يجعله ما يفرش على الصفر، فبالتالي يظهر البياض الجزء. لا أصلاً الأفضل أنه يقص فقط بحيث تظهر كما قلنا حمرة الشفة. هو أصله قال حف الشارب، فالبعض قال الحف اللي هو أنك تزيد فتظهر كما هو، يعني يظل الشارب كما أنت كده بس تزيل الزوايد وتظهر حفة الشفة، وبعض قال الحف أنه يزيله. لا ما أستطيع أقول لك حرام لأنه ورد، لكن هو لأن هذا بمعنى الحف انه يزيله بالكليه ايضا. لا اللحيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اوكل اللحى اللحى، يحرم انك تاخذ شيء من اللحيه، لابد تترك اللحيه ما تاخذ منها شيء. لكن هنا السنه قص الشارب. وليش قص الشارب؟ قلنا لان النبي قال ان هذه مخالفه لليهود والنصارى. انظر انت اليهود والنصارى اللي هم عندهم كيف لم يبدا الدرس، بدا وفي ناس على التليجرام بتسال عن الدرس واحنا بدأنا، ما أدري هم فاهمين انه يزاع التليجرام ولا تعملوا مشاركة، أرجو بس يعني اللحية ما ينفعش حتى أصرها، لازم تتركها خلاص اللحية، لابد تتركها. طيب معايا شباب مش مع حد شو خلاص يتكلم ويعمل أي شيء لو سمحت. قلنا قص الشارب، قال قص الشارب وبينا معنى قص الشارب، بعضهم قال حلقه وبعض قال قصه حتى تبني الحمرة الشفة، وهذا والأفضل. قال ويقلم الظفرة. طيب هنا تقليم الأظافر، هذه طبعا من سنن الفطرة التي جاءت في أكثر من حديث أنه يسلم بين من الفطرة 10 و5، وبين بأن تقليم الأظافر في بعض السنن الفطرة تأخذ وقت 40 يوم كحلق العانة، وبعض تقليم الأظافر إن طالت لابد تحلق، هذه من السنة أيضا كل من السنة بذلك. والأفضل أنه يبدأ من قال يبدأ بالسبابة، يبدأ باليمنى أولا، يبدأ بالسبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وليست هذا فيها نص لكن هو بعضهم قال ذلك، ثم يبدأ باليسرى ويفعل ذلك أيضا فيها. قال وينتف الإبط، والإبط الشعر الذي تحت الإبط السنة النتف، لكنه إن كان النتف فيه أذية أو ما يستطيع تحمله فله أن يحرقه، ولكن السنة أن ينتف. قال ويزيل شعر العانة، وهذا أيضا من السنة أن يزيل شعر العانة، وهذه سواء كان للذكر أو للأنثى أيضا. وهذه بعضهم قال لا يؤثر عن 40 يوم، والبعض قال لو احتاج قبل ذلك يفعل أيضا ولا يتركه لأكثر من ذلك إذا احتاج، لكن يكره أن يتأخر على بعد 40 يوم. قال طيب قال ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية، من كان عنده لحية كانت كثيفة فيسرحها، هذه من السنة أيضا أن يتعاهدها ويسرحها، وممكن يدهن لها أيضا، يضع لها زي كريم أو دهان أو زيت يتعاهدها ويسرح اللحية. ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة، وهنا شعر أبيض من السنة أيضا أن يغيره بلون غير السواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه بغير السواد شيء هذه من السنة أيضا لأن أيضا النصارى واليهود لا يصبغون قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود لأنهم لا يصبغون فقال يعني كأننا من مخالفتنا اليهود والنصارى أننا نصبغ الشعر الأبيض طبعا ليس بعيد عليكم لكن هذه من السنة كان أيضا من مخالفتهم حلق أو تقصير الشارب لتعلموا أن من أصل الدين عندنا كل ما كان فيه مشابهة لليهود والنصارى أو للكفار عموما حتى غير اليهود والنصارى فارس والروم والمجوس وغير ذلك جاء الشرع بمخالفة ذلك هذا أصل أصيل لابد تعتقدوه وتعلموه لأن هذا من الذي يميع به الآن زمنه يريد أن يجعل الناس تتأثر بنظر لشباب المسلمين ونساء المسلمين كيف يتأثرون بما يأتي من عند الكفار والأصل أننا نخالفهم ولا نشابههم فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أن من السنة أن يغير الشيء بلون غير الأسود قال والمزوجة يديها ورجليها بالحناء يعني المرأة المتزوجة من السنة أن تخضب يعني إيش أن تصبغ يديها بالحنة سواء بالحنة أو رجلين باليدين هذا من باب التجمل للزوج وغير ذلك هذه أيضا من السنة إذا كان الزوج يحب ذلك أما لو الزوج لا يحب ذلك فلا إشكال لكن هي أيضا من السنة أن المتزوجة تفعل ذلك وقال والمزوجة يديها ورجليها بالحناء طبعا الحناء جاء فيها السنة لكن يحرم الوشم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوشمة والمستوشمة اللي بتعمل الوشم والعارفين الوشم لا وللأسف مشهور من الرجال والنساء برا وبعض الناس ابتدوا يعملوه فالوشم هذا محرم عارفين الوشم ولا لا طيب ماشي وأيضا يحرم عليها وصل الشعر اللي هو لبس الباروكة يسموه اكستنشن التمديد كل هذا حرام لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الله الواصلة والمستوصلة اللي هي تصل شعرها هذا أيضا من شيء المحرم أيضا إيش والتوصيل الشعر حرام اللي هي كما قلت الآن أن يوصل شعره هذا أيضا فهذا الوصل والوشم ما يجوز قال ويكره القزع ويكره القزع عارفين القزع طبعا كل عام القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال إما يحلفه كله أو يتركه كله يبقى لو حلقت كل الشعر ماشي تركت كل الشعر لا إشكال لو حلقته بعض يعني إيش لكن القزع اللي هو ترى فرق كبير بين الجنبين وبين المنتصف بعض يفتكر إن القزع لابد يكون فيه رقم صفر زيرو لا لما يشترط لكن المهم لقاش فيه فرق كبير بين الجنبين والمنتصف يعني ولا يشترط إن يكون الحلقة على الجلد يعني حتى يكون هذا هو القزع لا لكن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إما أن يحرق كله أو يتركه كله وهذا أيضا للأسف فيه تشبه بالكفار ولو قلنا بالتشبه يبقى يحرم مش يكره لكن هو هنا يكره باب الأداب وأنه كراهة القزع لكن لو كان قلنا أنه من باب التشبه بالكفار فقد يحرم نعم ليش؟ لا حرام. هو زارع ولا بيلبس باروكة وشيلها. وعلى حسب لو بيزرع الشعر يجوز زرع. لكن لو يضع شيء شعر الصحيح إن هي من نفس الوصف زي ذا الوصف ما يجوز. بالفقه هتلاقي آراء ممكن. هو الذين قالوا بالنهي قالوا لأنه من باب الوصل أيضا وصل الشعر من باب الوصل الشعره دي، فهمت؟ وان كان البعض اجاز فقط للضروره، ضروره يعني ايش؟ واحد عافانا الله جميعا او واحده بتتعالج من كيماوي يؤدي ذلك ان الشعر يقع، وممكن فتره العلاج بعض اهل العلم قالوا يجوز لنا تلبسه للزوج يعني، والبعض قال لا ايضا هو من الوصل، لكن للتجميل لا ما يصلح، لأن يتجمل به سواء المرأة أو الرجل ما يصلح. طيب قال ونتف الشيب، أن ينتف الشيب، قال هذه قالوا أيضا يكره نتف الشيب، يعني بعض الفصلات البيضاء فقط أنك تنتفها هي، إما تصبغها إن أردت أو تتركها. ونتف اللحية، اللحية لا هذه لا يفعل فيها شيء، بل على بل يجب أن تترك كما هي. قال عليه السلام خليق اليهود والنصارى حف الشارب، حف الشارب وأرخوا، أرخوا أرخوا أو في رواية أطلقوا اللحى، فأنا لا يؤخذ منها شيء. قال والمشي في نعل واحد، وهذا فيها نهي، وأنك تمشي تلبس فردة وفردة ممكن تغلط ما تاخدش بالك، هذا فيها نهي على ذلك. والبعض قال إن النهي علته إنه ممكن تقع، تقع يعني أو إنك يعني تسليك عدم توازن يكون فيه ضرر، والبعض قال إن هذا ليس بعدل. شوف الشرع جاء كيف الإسلام، يعني مفيش عدل بين الرجلين، رجل أنت ملبسها ورجل أنت ملبسها، فقالوا هذا ينافي العدل. لذلك جاء عندنا برضه في الشرع ينافي انك تقعد نصك في الشمس ونصك في الظل، يبقى قاعد كده نصف. قالوا قال نهي عن ذلك. بعضهم قال ان هذا فيه عدم العدل لجسمك، ربنا اداك هذا امانه فاعدل حتى بين بين قسمين جسم، ما تقعدش ده في الشمس وتقعد ده في الظل، هذا من باب العدل ايضا. قال والانتعال قائما، وجاء حديث نهي عليه السلام عن الانتعال قائما، لكن هنا قالوا العلماء تعال في عينين كلكم بتعملوها في طبعا المسجد تلبسوا ازاي؟ تلبسوا النعل وانتم طالعين من المسجد. طب في البيت لما تيجي تخرج بتقعد على الكرسي تلبس، ولا ساعات بتبقى مستعجل بتقوم حاطط قدمك في النعل وتقوم نازل اللحظه الاخيره دي؟ هو من هو نهى عن الانتعال قائما، الانتعال قائما يعني تلبس النعل وانت قائم، وجاء فيها نهي من السلف. بس هم قالوا ان الانتهال عن النعل قائما لأنه قد ممكن يؤدي إلى السقوط، يعني إن أردت أنك مثلا قالوا متى يكون لو أردت أنك تضع يدك حتى تستطيع أن تلبس النعل وأنت قائم ممكن ما تستطيع فتقع، فجاء الشرع بإيه؟ بالنهي لذلك العلة. لكن لو كان النعال يسيرة يعني مجرد تضع قدمك فيها وتلبسها فلا حرج في ذلك، لكن النهي جاء حتى لا يؤدي ذلك لوقوع المرء فيه. والانتعال قائما طيب، هذه كانت آخر صلاة الفطرة. ممكن نضيف عليها إيش تاني؟ استنى أيضا برضو ممكن نضيف إطالة الإزار، إزار الإزار هو يكون تحت القدمين أيضا هذا محرم أيضا، حتى لو غير الإسلام، حتى لو لغير الخيلاء إنه يطيل اللي يلبس البنطال او القميص ويكون تحت القدمين تحت الكعبين قدم، هذا ايضا. وايضا ممكن قالوا لبس الخشن لغير حاجه، يلبس الشيء الخشن كانه عايز جماعه اللي هم عايزين يخشوا التصوف والتزهد فيلبسوا الخشن، الخشن شيء الخشن، فقالوا هذا خلاف الاولى، ما امرنا بذلك، ما أمرنا الشرع بأننا نلبس الشيء الخشن يعني كده من باب التزهد أو شيء. طيب وأيضا من السنة في الفطرة أنك عندما تلبس الشيء تبدأ باليمين، مثلا كان يحب التيمم في كل شيء كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها، النبي كان يحب التيمم في كل شيء، كان يحبه في المأفر، ما تيجي تلبس تبدأ باليمين، وما تيجي تخلع تبدأ بالشمال، كما أنك لما تيجي تدخل المسجد تبدأ باليمين وتيجي تخرج من المسجد تخرج من الشمال، تدخل الخلاء تدخل بالشمال باليسار وهيجي تخرج باليمين. فهنا هذه من السنة. لذلك يعني قال لما تيجي تلبس اللبس الملابس تلبس اليمين تخلع باليسار، في النعل تبدأ باليمين وأنت تخلع تبدأ باليسار وهكذا. وأيضا من المرأة من السنة كما قلنا للرجل إنه لا يسبل، من السنة للمرأة أن ترسل الثياب، تكون الثياب طويلة على الأرض يعني إيش على قدر ذراع أو أقل. أيضا كما جاء في حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال النبي على الإسبال فقالت إذا تنكشف أقدام النساء فقالت تطيلها ذراعا إلى الحديث. المهم إنهما حتى تغطي القدمين ولا تظهر منها شيء، بخلاف الرجل فالسنة أنه يعيش يرفع ولا يسلم. خبر وصل الأمر إن شاء الله، أبشري خيرا. طيب الآن سندخل إن شاء الله في ورود الوضوء. لا لا ما هو يمينك بقى تاخد يمينك لو هات مية هتلقى مية خليه عندك كمان خلاص. فالدقائق احنا هنصلي المغرب صح ونرجع نبتدي فروض ماشي، ولا عايزين تنتظر وما نخلص خالص؟ بس في وقت طويل دلوقتي الان هات المغرب. ايش الازار اللي شفت المحرم في الحج والعمره مش بنشوف، شفت ان في جزء عليه من فوق ابيض وجزء تحت، اللي تحت اسمه الازار اللي بتلاقي يلتف من اسفل، واللي فوق يسمى الرداء، فهذا يسمى الازار. لا الازار ساعات بيلبس تحت الثوب ده، وجماعة ساعات الجماعة اليمنيين لو تعرفوا بتشوفهم بيبقوا لابسين إزار فقط، أيضا كمان عندهم إزار يعني دي طريقة، فهذا بيبقى يكون ما ينزلش على القدمين على الكعبين، ما ينزلش بقى أعلى عشان ما يبقاش فيه إسبال. شو هو بيقول لي إيه؟ ها؟ أنت كنت جبتها منين؟ يكره، ما هو ده يكره، كل ده يكره، لكن قلناه هو قالوا يكره، لكن قالوا للخيلاء يحرم، يعني يكره ان يطيل الازار زي الاسبال اللي قلت لك في البنطال وغير ذلك. ماشي يعني يخضب يخضب يعني هو يصبغ خضب اللي هو بالحنه الشيب. لا يكره ولا لا دي السنه، ده اللي انا قلناه. انت كنت نايم معايا ولا ايه؟ لحظه طيب خلاف الأولى. تعمل كده لغرض شرعي ماشي، يعني انت عايز تنام على شيء خشن عشان ما تسترسلش في النوم فتستطيع ان تستيقظ الفجر فلا حرج، فده غرض شرعي. ده شيء اخر، ده غرض شرعي، ليك غرض شرعي بتنام على الخشن عشان ما انت عايز تلحق تقوم تبقى ما يبقاش نومك مستغرق فتعرف تقوم تبقى يعني ما تبقاش مستريح قوي فيرجع عليك فلا حرج في ذلك. هو بقى ده الكلام اللي احنا فيه بقى بنتكلم فيه، مساله الزهد بقى في ايه؟ يعني هو ساب الدنيا كلها، يعني هو ما بياكلش خالص وما بيشربش، بيترفع من الدنيا كلها بيتقلل منها، الله إذا كان اعتقلا من كل الدنيا ويريد منها شيء لا أرجو أن يكون فيه بأس. لكن لو بس هينام على الخشب وفي الآخر هو بيأكل الجمبري آخر اليوم يبقى ده تنطع اللي احنا بنعمله ده أصلا. ده يعني طب يا شباب ناخد قرار نصلي ونرجع ندخل في الفرائض في ورود الوضوء ماشي صح كده عشان نصلي الأول هنا. طيب نتوقف بس للصلاة وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. لا الصلاة. هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله بعد 10 دقائق. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في درس المقدمة الحضرمية ندخل إن شاء الله فصل جديد عندنا في كتاب الطهارة هذا فصل فروض الوضوء. فروض الوضوء قبل ما حد ينظر في الكتاب بما أنكم بتصلوا كلكم ولا لا؟ طبعا يعني تتوضوا. طيب مين يقول لي فروض الوضوء؟ أول حاجة هم عددهم كام الأول؟ لو خلاص قولهم لي من غير ما تبصوا بأي شيء كام عددهم؟ محمد عبد الله كام عددهم؟ أدهم كام عدد فروض الوضوء؟ ثانية واحدة ماشي سنتين وخلصوا يعني فروض الوضوء اصلا. اها شفت بقى اولها انا والله انا قلت كده انا عايز اشوف لا يعني ايه كلمه فروض الوضوء هو الفرض يعني ايه حاجه انتظر انتظر الفرض يعني ايه اذا ما حاجاتش الوضوء بس يعني الله يهديك يا اخي الفرض يعني شيء لازم شفت ادهم بيقول لك ايه الفرض يعني الركن يعني شيء لابد منه في اي شيء. لو قلنا فرائض الصلاة يبقى دي أركان للصلاة. فرائض الوضوء يبقى أشياء لابد. الولاء والبراء سألت عنه قلت لك من أركان لا إله إلا الله من فروض لا إله إلا الله مثلا. وهكذا الفرض هو ما لا يتم الشيء إلا به لابد تأتي به. ففرائض الوضوء يبقى هي كانها أركان يعني سمى فرائض إن لم تأتي بها لا يصح الوضوء. محمد بن عبد الله قال 5 كم أنت تقول؟ 6 محمد ابو علم انا مش عارف رافع ايدك بقالك ربع ساعه لما تقول لي الرقم الاول مش عايزك تقول لي هم ايه انا عايز اعرف العدد ماشي 7 بس انا اخطط العدد مش اخطط العدد انا فاكر عدهم مع نفسك وقول لي العدد الاول 7 العدد طب لسه طيب عدهم لي يا محمد اتفضل النية الموالاة بعد كده غسيل الوجه الموالاة غير التتيجة لا الموالاة غير التتيجة انت عايز بينهم في أني فيهم عايز الاثنين ها طيب ها غسيل الوجه مسح الوجه هو الماء الوجه بيتمسح غسيل الوجه غسل الوجه غسل الوجه يظبط معايا دايما نصفين ايوه مسح الرأس ايوه مسح برضو كوبادي سخنة توصل لعلمك يعني اعرف اوصلها بس طبعا هو الموالاة في المذهب الجديد الشافعية الجديد الموالاة مش ركن في المذهب القديم فرض يعني هم 7 في القديم زي ما انت قلت الموالاة لكن في الجديد عندنا 6 فقط من غير الموالاة الترتيب وإن كان الصحيح كما سنبين الموالاة إنها من فرائض الوضوء طبعا هنتكلم عن الشافعية يعني عموما يعني إذا 6 بالموالاة يبقوا 7 الأرض طيب الشافعي لما كان في العراق كان ألف كتاب ودون فيه المذهب لما جه مصر وجلس في مصر الى ان مات المصريين خلوه غير كل المذهب بتاعه فغير المذهب يعني اجتهد وغير الراي واتى وكلف كتاب اسمه الام ده اسمه المذهب الشافعي الجديد في مصر غير حاجات كتيره من اللي كان بيقول بيها في العراق جديد افضل من القديم الجديد ده يعتبر المعتمد خلاص في المذهب، هو الجديد. وبس هو لما نقول القديم يبقى نقصد قول المذهب في العراق لما كان شايف العراق، يعني المعتمد الموالاه مش اه. نعم احسنت. ذلك انا نقرا الان اهو دلوقتي نبدا في القراءه دي الفرائض او فروض الوضوء، ما عدا ذلك عندما تسمى ايش؟ سنن. طيب قال فصل وفروض الوضوء سته. قالوا سته. طيب الاول نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك عند غسل الوجه. طب النية ليش النية فرض؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أنا ما أسأل جاوبوني، ما تسأل أنا ما سألتكوش. أنا ساعات أقول السؤال كده مش عايز إجابة، لما عايز إجابة أقول لكم أنا عشان الوقت يعني. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فالنية ركن من أركان أي عبادة، ما تصح العبادة بدون النية. لو كانت وضوء، لو كانت صلاة، لو كانت صوم، لو كان حج أو لو كانت زكاة، لابد من النية. فإذا النية أو الركن من الأركان. طيب لما أجي أتوضأ أو فريضة من فرائض الوضوء، إلا نوي أنا عايز أتوضأ أريد الوضوء، ما هي النية؟ قال هنا إيش؟ ثلاث نوايا. نية رفع الحدث، يبقى أنا بتوضأ بنتوي إن أنا برفع الحدث. وإيه الحدث؟ اللي هو إما بول أو غائط أو ريح إلى غير ذلك من الأحداث. فأنت بعدما تلبست بذلك أو نوم، واحد نام وصحي من النوم دخل الحمام وخرج أو الخلاء فأحدث، فأنت تريد رفع حكم الحدث. أنت محدث لكن مش هينفع تصلي وأنت محدث، لابد إيش؟ لا تصح الصلاة بغير طهور، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور أو غير وضوء. إذن أنت بتنوي أنك بترفع حكم الحدث اللي كان عليك اللي هو منعك من الصلاة، تريد أنك ترفعه وتتطهر عشان تصلي. فهمت يعني رفع الحدث؟ هو اسمه رفع حكم الحدث لأن الحدث نفسه حصل خلاص، مش هتعرف ترفعه. اللي دخل الحمام وخرج هيرفع اللي هيرفعه إزاي؟ اللي نام وصحي من النوم. فأنا برفع الحكم، الحكم اللي هو إيه؟ اللي أنا أصبحت محدث بسبب أن أنا نمت، بسبب دخلت الخلاء، فبرفع الحكم ده. فبنتوي وانا ببتدي الوضوء ان انا هرفع الحدث. عرفتوا معنى رفع الحدث؟ طيب او يعني ممكن تكون النية رفع الحدث او النية الطهارة للوضوء. يعني انا بنتوي وانا بغسل ايدي، وانا ممكن اعمل الغسل ده كله وكنت عايز اتبرد جو حر، ده مش وضوء. فالنية اللي بتخليني ايه تفرق لي ما بين الاعضاء الشيء اللي بعمله ده وضوء، ولا مجرد بتبرد كده بالميه عشان الجو حر. فلابد انوي. فاما انوي كما قلنا في الاول هنرفع الحدث، او نقول لا النيه هنا الطهاره للصلاه، انا بتطهر لاصلي، او بتطهر ليش؟ لاصلي. طيب يبقى اذا عندنا ممكن النيه دي الاولى ان انا ارفع الحدث، النيه الثانيه وانا راح اتوضا انا بتطهر للصلاه، النية الثالثة هو قالوا أو نحو ذلك إن أنا بنوي الوضوء، بنوي الوضوء فقط كده، أو بنوي فرض الوضوء. يبقى دي كم نية كده عندنا؟ ثلاثة. أحسنت علي، ثلاثة. انتبهوا معي، النية واحدة من ثلاثة، إن أرفع الحدث عشان أصلي، أو نية أتطهر للصلاة يبقى هنا نية كان استباحة الصلاة بنسميها، أو نية الوضوء نفسه فرض الوضوء. أي واحدة من الثلاثة تصح؟ تصح. أي واحدة من الثلاثة تصح. طيب متى بقى أنوي؟ وقال إيش؟ عند غسل الوجه. النية تجب عند أول فرض، وأول فرض في الوضوء غسل الوجه. قال تعالى يا الذين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأول فرض من فرائض الوضوء غسل الوجه، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ كان أول شيء من الفرائض يعني غسل الوجه. إذن أنا لابد تكون النية قبل الفريضة، قبل أول فرض من الفرض من الوضوء ذاك، وقال عند غسل الوجه، يعني قبل أن أبدأ في غسل الوجه لابد أكون انتويت. يعني معنى ذلك إن أنا ما بخش أتوضأ الأول مش ممكن أعمل إيدايا بغسل إيدايا، دي سنة، ممكن أتمضمض وأستنشق، دي عندنا سنة. كما سبقين أول فريضة إيه؟ غسل الوجه. يعني لو ما نويتش قبل الإيدين مش مشكلة، لو ما نويتش في المضمضة والاستنشاق قبلها مش لا مش مشكلة. المشكلة أنت تظهر عندي لو أنا جيت عند الوجه ابتديت أغسل الوجه ولم أنوي نية، يبقى النية لابد تكون فين؟ لو نويتها في الإيدين ماشي واستصحب النية معايا، لو نويتها وأنا بتمضمض واستصحب النية معايا، لكن لو نويتش في الأولى في الوقلين أو المضمضة لابد أنوي قبله، لأن كده لو أنا ما نويتش قبل غسل الوجه هغسل وجهي بدون نية، يبقى العبادة وقعت إيش؟ بدون نية، يبقى العبادة لا تصح. أنتوا فاهمين؟ يبقى لابد هنا قال عند غسل الوجه، يعني قبل غسل الوجه كده بيسير بكون انتويت هذه النية. سلام تمام. طيب يبقى ده أول شيء النية، وقال لنا النية متى تكون. قال وينوي، أنتوا معايا اقرأوا في المتن، وينوي سلس البول، سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة، وإن توضأ لسنة نوى استباحة الصلاة. طيب مين هو؟ ربنا يعافيكم جميعا اللي عنده أصحاب الأعذار الدائمة اللي يسموها، اللي هو دايما عنده البول بيتقاطر منه، يعني عنده ده مرض يتقاطر البول منه يبقى بينزل كده على طول موجود، أو في مرأة بيبقى الدم عندها نازل على طول مستمر اللي بيسموه المستحاض. طيب طيب ده عنده مشكلة، هو على طول فين؟ متلبس بحدث، حدث متلبس، فهموا معي، لأنه عنده على طول بيخرج منه بول. طيب يبقى دوت مش هينوي طهارة، لأنه مش هيتطهر، يعني طهارة نية الطهارة مش هتحصل لأنه على طول متلبس. طيب هو مش هينوي رفع حدث لأن الحدث هو متلبس به. طيب ذلك هو قال هنا إيش؟ ينوي سلس البول ونحوه، نحو يعني حال في واحد عنده شيء اسمه المذي أو الودي برضو بيخرج منه باستمرار من المرض، عفاكم جميعا الله عفاكم وعفى المسلمين. فهنا ده طب لما ينوي يروي ايه؟ يروي شيء اسمه استباحة فرض الصلاة، يبقى نيته مش رافع حدث. ليه مش رافع حدث؟ لان الحدث هو متلبس، مش نيته طهارة لان هو متلبس بالنجاسة دي موجودة. يبقى هو عنده النية تكون ايه؟ استباحة، لو هيصلي فريضة يبقى استباحة فرض الصلاة، لو أراد أن يصلي نافلة يقول استباحة الصلاة، لو كان يصلي سنة من مش فرض هيبقى استباحة إيش؟ الصلاة. طيب أنتوا فاهمين موضوع الحلقة سنة؟ عن سؤال عن فاهم؟ ها يا أدهم تعمل كده سؤال؟ ما أنا بقول لك كنت أقول. طيب لما انت دخلت تتوضأ فدي نية لوحديها، انت ما وقفت تحت الماء، بس هي النية انت اكيد استحضرت انك انت عايز تتوضأ نية الوضوء، فدي كأنها نية فرض الوضوء او نية الوضوء. وممكن تقول ده لانك انت ما ذهبت الى الوضوء، يعني مستحضر ايش؟ انك تريد تتوضأ. هي دي هذه يعتبر يعني عشان الوساوس ما تخشش. بس نعم نعم نعم. ما في نيه ثالثه اللي هي ممكن يعني للصلاه. طيب احنا قلنا رفع حدث الطهاره للصلاه، وقلنا فرض الوضوء او الوضوء، ما هو ده الوضوء الثالثه، الثالثه الوضوء. هو بقى مش هقول ولا واحده من ثلاثه، اللي صاحب الحدث المستمر هيقول استباحة الصلاة أو استباحة فرض الصلاة. طيب فرض الوضوء معناها ركن الوضوء. إيش فرض الوضوء معناها ركن الوضوء؟ هو فرض الوضوء مش ركن، هو فرض الوضوء يعني يريد أن يتوضأ، نية الوضوء فرض الوضوء يعني هيصلي به فرض، هيصلي بيه فرض. طيب قال وإن توضأ لسنة نوى استباحة، نوى استباحة الصلاة. طيب لو واحد دخل يتوضأ خلاص صلاتنا تمام، وهو دخل يتوضأ نوى الوضوء ونوى أنه يتبرد الجو حر يلطف عن نفسه، يجوز؟ يجوز. ما لم نوى الوضوء ونوى معه أنه يتبرد يجوز، أو يتنظف يعني نظافة مع الوضوء يجوز أيضا، مفيش إشكال. طيب قال هذا أول إيش فرض. الثاني قال غسل الوجه، غسل الوجه بالفرض الثاني من الوضوء. هنا أنا هيبين لنا حدود الوجه. حد فيكم أحد يعلم حدود الوجه؟ لأ أنت عملت كده وخلاص، ده مش أنا عايزك تقول لي حدود الوجه. قول يا بليدي وأنت عملت زيه. قول لي طولا وعرضا، لا لا حلها لك. أيوة عرضا من الأذن، من الأذن للأذن. طولا حسنت يا محمد، نبت ده فوق إلى إيش؟ لا بقى ما رجعتوا جبوها. التقاء اللحيين دي العظمة دي والعظمة دي التقاءهم، التقاء اللحيين يسموه هو يقولهم الآن. يبقى لابد تعرفوا حدود الوجه مهمة جدا، لأن الوجه لابد الماء يصيب كل هذا، مش تجيب شوية مية وعملهم على وشك كده وانتهى. لابد تعلم حدود الوجه، لأن ذلك قال إيش وحده ما بين منابت شعر رأسه. هو منبت هنا على فكرة ملوش علاقة الرجل أصلا ولا مش أصلا، ولا واحد عنده قصة نازلة على عينيه. المنابت هنا فاهمين، المنابت اللي هنا المتعارف عليها. ممكن تلاقي واحد عنده شعر نازل على عينيه صح، وممكن واحد ما عندوش شعر. طب هنعمل له ايه دوت ولا ده نعمل له ايه؟ ما احنا عندنا منابت الشعر اللي هو من الجبهة من اعلى متعارف عليها، ده البداية. يعني مثلا لو عنده شعر نازل لغايه هنا لازم يرفع شعره الاستاذ دوت ويجيب ايه المية تحت، ولو ما عندوش كده هو ده خلاص العملية سابحة معاه مش مشكلة، اصلا المية هتجيب معاه من المنابت. فايش ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه اللي هو التقاء اللحيين زي ما كده علي شاور لكم نو، وما بين اذنيه، ما بين اذنيه ايوه بالضبط كده، هي دي ودي اللي هو التقاء ده كده انت بالضبط كده التقاء. فقال وما بين اذنيه، فمنه الغمم والهذب والحاجب. طيب الحاجب والشارب والعذار، العذار الشعر النابت على العظم اللي عند الأذن، شعر النابت على العظم اللي عند الأذن شايفينها، شعر النابت عند العظم عند الأذن ده سمى العذار. والبياض اللي بينه وبين الأذن أيضا، في بياض بيبقى هنا بينه وبين الأذن أيضا ده داخل. والعنفقة أيضا ايوه اللي هنا دي، وطبعا الحاجب وما بينهما، وهذه كلها. قال ايش والعنفقه بشرا وشعرا وان كثف، يعني لو فيها شعر لابد الميه توصل للبشره، لو في شعر ان طبعا الشعر خفيف لابد الميه توصل للبشره. قال وشعر اللحيه، وشعر اللحيه والعارض إن خف. لو كان اللحية نوعين، لحية زي عبد الرحمن يعني أنت وأنا أنظر له شايف البشرة إن شاء الله تبقى على صدره بعد كده، فهذه لابد الماء يصل للبشرة. ليش؟ لأن أنا لما أنظر إليه رأيت وأنا بكلمه الآن شايف البشرة، فلابد أن الماء يصيب البشرة يتخلل. وعندك يعني عندك يصيب البشرة ممكن يدخل، لكن هو ما عندي هنا دي تكثف. طيب هذه لا يمكن الماء يدخل للبشرة، لكن لابد كل الماء هنا ما أستطيع أن يأتي به الماء ويدخل فيها الماء. يبقى الكثة اللحية الخفيفة لابد الماء يصل للبشرة. أما اللحية الكثة فالماء يعني يغطيها ولن يستطيع أن يصل للبشرة. ليش؟ من صعب أن يصل للبشرة. يعني مشي مكان كثيف ما يصلش البشرة على. طب كيف تعرف لما تنظر إليه وأنت تخاطبه فترى البياض البشرة؟ دي لحية خفيفة. هي عندك مغطية، بس أنا أقصد المهم أنك أنت تأتي بالكلية الظاهرة، لكن الذي عنده فراغ لابد أن الماء يدخل للبشرة. التخليد ده أمر تاني، لكن هو هنا عادي الماء يدخل. هو لا، الماء يدخل خلاص، هو أصله سهل، لابد يحرص أن الماء يدخل. نعم. قال والعارض إن خف وهو الشعر اللي بين اللحية وبين العذار أيضا غسل ظاهره وباطنه، ظاهره وباطنه. وإن كثف غسل ظاهره. يبقى لما تكون اللحية كثيفة الظاهر فقط، لما تكون خفيفة لابد الباطن يصل للبشر. قال ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل. اللحية الكثة تجيب مية من أسفل كده تخلل كده بالماء، تخللها بالماء. فهمت؟ فهمتم؟ طيب، لأنه هو الذي يلزمك الظاهر، الباطن لا يلزمك. ولو البعض كثيف والبعض خفيف، بعض الناس عندهم لحية كثيفة في جزء ولحية خفيفة، فالخفيفة لابد تاخد حكم الخفيف ما يصل للبشرة، والكثيفة أو الكثة لابد فقط يأتي بالظاهر وإن أراد أن يخلل. فيبقى على حسب الجزء الكثيف ده يكفيه الظاهر بالكلية، والجزء الخفيف لابد أن يصل الماء إليه. قال الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. طبعا هو أصلا أركان الوضوء لازم نقول إن الآية اللي تبين فرائض الوضوء هي آية سورة المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية ذكر فيها إيش؟ الستة، وهذه الذي أو الأربعة، وهذا الذي في الحديث أيضا الذي المسيء لصلاته لما دخل المسجد يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأعادها ثلاث مرات فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فقال توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر الآية. فده هذه دلالة على أن هذه الأركان الأربعة زائد النية والترتيب كما سيأتي هم أركان الوضوء أو فرائض الوضوء. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. مع المرفقين، فين المرفق؟ إذا غسل اليدين، فين اليدين؟ تبتدي منين؟ راجل ده مثلا أيوة. فين اليدين؟ لا أنت عملت كده مع كده انك انت عملت الايدين الاول. لا، في ناس عم بيعملوا كده، في ناس بيعملوا الايدين كفين وبعد ما هي يعمل المرفقين انا يفتكر ان هي باديه من هنا للمرفقين. هي لابد تبدا من الكف من الاصابع الى المرفق مع المرفق. لذلك هو قال هنا ايش؟ غسل اليدين مع المرفقين، يعني المرفق داخل في الغسل. المرفق ده داخل لغايه لما تنتهي منه وتطلع للعضو سنه، إن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. عشان تعرف تغسل المرفقين لابد ترتفع قليلا، فاليدان من الأصابع إلى مع المرفقين، المرفق معهم. لذلك وقال غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. ما عليهما يعني الشعر، الشعر اللي موجود في اليدين لابد أن يغسل بالماء أيضا حتى لو كثيف. نعم، الأظافر أيضا، الأظافر اللي موجودة مع الأصابع لابد تغسل، ويراعى أن ما يكونش تحت الأظافر أوساخ تمنع من وصول الماء، فلو كان الظفر طويل يغسل أيضا. مع الأصابع، يعني مع الأصابع وموجودة لابد. قال إلى واليدين مع إلى المرفقين وإلى بمعنى مع، وعارفين في الآية إلى جاد بمعنى مع، في قول الله تعالى قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله، من أنصاري الله مع أنصاري معي إلى الله عز وجل. يعني هنا إلى جاءت بمعنى مع، ذلك دخل المرفقين مع غسل اليدين. طيب قال الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. ده الركن الرابع مسح عندنا في المذهب أي جزء من الرأس. المسألة دي فيها خلاف وأنا أديكم الراجح عشان نجيب عبادة. يعني عندنا المذهب يرى أن أي جزء من الرأس شعرة اثنين ثلاثة لو مسحتها يبقى مسحت الرأس. قالوا مسح أي جزء بعض من الرأس يفيد مسح الرأس بالكلية، بل حتى لو ما فيش شعر ومسحت جزء من بياض الرأس قد مسحت. طيب قال مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده، يعني الشعر اللي في حد الرأس. واحد ما عندوش رأس عنده شعره بغطي رأسه يبقى يمسح إيه؟ يمسح شعره جزء من الشعر. المذهب قال ما قلت لكم يكتفي فقط بالجزء. قال امسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء للتبعيد، يعني إيه؟ يستفيد البعض بعض الرأس. والحق ان فيها خلاف، والاولى لو قلت عشان عبادتكم الصحيح انك تمسح بكل الراس، يعني خلاف للمذهب انك تمسح. هنا الباء بيسموها باء للالساق، يعني امسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم. والامر هنا يعني خلافا للمذهب، المذهب هنا يرى باي جزء من الراس تمسح. الراجح والله اعلم بس حافظوا على عبادتكم، والخروج من الخلاف هنا مستحب لان في اقوال اخرى مش بنشرح الاقوال الاخرى، لكن انك تمسح الراس كليه في الوضوء. معايا ولا لا؟ لا انا قلت مسح، يعني هاخد الماء وتمسح الراس هكذا اقبالا وادبارا، او اقبالا فقط او ادبارا، المهم من كليه الراس مش تمسح جزء من الراس فقط. انت مش هتعرف تجيب الراس بالكل اللي بديك الاثنين، وانتم متفضلتوش قبل كده ولا انتم بتشعر صوتكم ازاي؟ انا بس باكد ان المذهب نعم يرى جزء من الراس، لكن انا بقول لكم الراجح انك تمسح الراس بالكليه خلاف. وبعدين بقى نتكلم في الخلاف. نعم هو في بعض المذاهب بيقول الراس على الاذنين. لا سبب لا، الاذنين دي لوحديها لها ماء لوحده. الاذنان لها ماء منفصل تمسحها بماء وليست واجبه، الصحيح هي سنه. انا بتكلم على الراس بالكليه. وفي غسل اليدين في الاول دي سنه صح؟ احنا بنتكلم في الفرائض الاول. في ناس بتغسل يديها في الاول خالص تستخدم الصابون. لا الوضوء المفروض بيبقى ميه من غير صابون، هي تلاقيها بتنظف ايديها الاول، لكن ما تبتدي الوضوء غير كده. انا عايز اخلص لكم دي. طيب عشان تمشي لسه ما جاش. طبعا احنا في الفرائض دلوقتي، احنا في الفرائض، خلينا في الفرائض. فادي ايش عشان تحفظوها بس. مسح الرأس جزء من الرأس. قال والخامس غسل الرجلين مع الكعبين للآية، واغسلوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فين الكعبين يا سادة؟ إيه؟ العظمة اللي هي فين؟ أيوة ده الكعبين صح؟ واللي ورا في الظهر اسمه إيه؟ أيوة دي اسمها إيه؟ عند العوام دي الكعبين اصلا. دي اسمها ايه عندنا في الشرع؟ العقب. ويل للعقاب من النار، يعني لابد انت بتغسل القدمين يصل الماء للعقب كله يتغطى. العقب ده اللي هو بيسموه الكعب عند العوام، اللي هو في ظهرك ده العقب. دي العقب. والكعبين اللي هما العضبتين الناتئين على يمين وشمال القدم. فبغسل الرجلين مع الكعبين، يبقى الكعبين العظمتان العظمان الناتئان عند المفصل القدم مع الساق. شو القدم فين مع الساق؟ هي دي الكعبين. هو دولت لابد ان يغسلوا مع القدمين، تتاكد ان الماء قد غطى القدمين ومعهم العظمان الناتئان اللي هما الكعبين. هما لابد. هو قال غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما، يعني ايش؟ واحد بعض الناس بيشتغلوا يبقى عنده في رجله شقوق من العمل، شغال بقى بنا، شغال مزارع، شغال فين، هتلاقي عنده شقوق. لابد ان الشقوق دي الماء يصل فيها، يعني لو عنده شقوق في القدم لابد يتاكد ان الماء وصل لهذه الشقوق ودخل فيها. السادس الترتيب. الترتيب يعني ايه الترتيب؟ ان لابد اما اجي اتوضا ما اروحش اتوضا اليدين وبعد الوجه واروح للقدمين واعمل بعد كده مسح الراس، ده كده الوضوء لا يصح. يعني الترتيب مقصود بايه؟ لابد أتوضأ مرتبا، أغسل الوجه، أمسح الرأس، أروح لليدين، لا أغسل الوجه، أروح لأمسح، أغسل اليدين، أمسح الرأس، أغسل الكعبين، القدمين. ده معنى الترتيب. والترتيب فرض، اللي لو توضأ بدون بدون ترتيب لا يصح الوضوء. ليش؟ لأنه فرض، صح؟ لا يصح الوضوء. إذن لابد من الترتيب. طب ليش قالوا الترتيب فرض؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعلمه قال توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر الآية، والآية ذكر فيها اغسلوا وجوهكم، بعد ذلك قالوا أيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر الأربعة هكذا. فقالوا إذن هذا دلالة على وجوب الترتيب. وقالوا حاجة تانية أقولها لكم سريعا، قالوا أنه لو لم يكن الترتيب مقصود في الآية لكان الأسهل بعد ما أغسل وجهي أروح لليدين ولا أمسح الرأس. إيه رأيكم؟ بعد ما أغسل الوجه، أبو علاء متايق، بعد ما أغسل الوجه الأيسر أكمل على الرأس أمسحها ولا أروح ناحية اليدين أغسلها؟ صح؟ والشرع جاي بالتيسير، لكن لما الشرع جعلنا بعد غسل الوجه نغسل اليدين ونرجع بعد كده لمسح الرأس، دل على الترتيب مقصود. فاهمين دي؟ دل كده انه يقصد هذا الترتيب. يبقى الترتيب لابد ان ناتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توضا الا مرتبا، ما توضا النبي الا مرتبا. اذا قالوا هنا ايش؟ الترتيب. فلو غطس صح وضوءه وان لم يمكث. يعني انت في البحر وعايز تتوضا تعمل ايه؟ انت في البحر رحت، لو انت يا محمد قول لي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتنقل الوضوء وتنط في البحر. هتنط ازاي؟ انت في المايه واقف، هتنط من بره ولا من جوه؟ انت واقف من المايه معاك، هتعمل ايه؟ تاخد الغطس ازاي؟ عامل لي قول لي هتاخد الغطس ازاي؟ انا معاك كده، كلامك صح، هتعمله ازاي الغطس؟ يعني اي غطس مش مهم تاخده كده، او انت واقف تقوم نازل كده مفيش مشكله، صح؟ صح. ما هو الراجل اللي بيقول ايش؟ فلو غطس صح وضوءه وان لم يمكث. يعني انت راجع عايز تتوضى في البحر، مجرد انك تقوم نازل تغطس في الميه كل جسمك نزل تحت الميه، صح؟ مش احنا بنقول الترتيب؟ الميه اكيد حدث ان فيه فروق زمنيه في الماء وصل هنا وهنا وهنا، يبقى صح الوضوء. هو بيقول لي اقول لك اذا اردت تتوضا وانت في البحر هتعمل، هو قالش في البحر، في اي ميه هتغطس، مجرد غطسك يبقى صح الوضوء. لا مش لازم بقى براسك، ولا عايز تسمعك اشوف ده. نعم هو كلامك، بعضهم يقول انك تنزل بالراس عشان ده اول عضو، لكن هو لما انت نزلت خلاص في الميه الزمن اللي بقيت فيه تحت الميه خلاص حدث الترتيب تقديري، تقديري حسن التقدير يشتغل. لذلك يكفيك انك تغطس تحت الميه ويكون صح الوضوء. هو قال ولا وان لم يمكث، يعني هل لابد انتظر؟ قال ودي مساله خلافيه في المذهب، مش معاكم دلوقتي، لكن لا يشترط ان يمكث، مجرد انه ينزل ويطلع وينتوي الوضوء تحدث الوضوء. هو لكن الاسهل مش كده، لا الاسهل يغطس، الاسهل انه لو غطس صح الوضوء. دي اسئله هتعرفها، هتبقى في البحر ويقول لك انا عايز اتوضا، هتقول له ايه؟ انت طالب علم، قول له انزل واطلع اغطس. ما انا عارف انك ممكن تتوضا، بس اقول لك لو غطست غطسه انتهت المساله خلاص. قال وتجب اخر شيء، وتجب الموالاه في وضوء، هاي الموالاه في وضوء دائم الحدث واستصحاب النيه حكما. هو هنا يعني ايش تجب الموالاه في وضوء دائم؟ طبعا احنا الموالاه كانت الموالاه، عارفين يعني ايش الموالاه؟ قول يا ابو علي. عدم انقطاع. لا ده مش ضابط. ان هو كانت كف ايدك او كانت مضمض قبل ما ايدك تجد. ايوه الموالاه، الا يكون هناك زمن بين العضو واخر بحيث يجف العضو السابق قبل ان تغسل العضو اللاحق. وده ده الموالاه ده بالضبط. ايوه الموالاه ضبطها انك انت لا يكون هناك زمن بين العضو السابق والعضو اللاحق يؤدي الى جفاف العضو السابق قبل ما انك تغسل العضو اللاحق. يعني ممكن اعمل حاجه مثل ما قلنا، نعم افترض انت دلوقتي غسلت الوجه والتليفون رن، رحت قافل على التليفون وكملت اليد، ده زمن ياسين ما فيش مشكله، دي مش الموالاه. لكن اضطر انك غسلت الوجه، التليفون رن، رحت رادد ايه الاخبار، قعدت تتكلم ربع ساعه، الاكل عندكم ايه النهارده، طب انا جاي مش جاي، كل ده خلاص وشك وجهك ايش عرفا الربع ساعه دي انه جف فيها الوجه. على ذلك تفهمني الاول يبقى كده ايش الموالاه ما حققتش، لابد تعيد. على ذلك لو انا كلمت حد كلمني فقال لي بيكلمني مثلا يا جوز ترد عليه، انت بتتوضى مش مشكله عادي تتكلم في الوضوء يا جوز. انا سمعت ان قبل كده ان ما ينفعش، لا يا جوز، المهم الموالاه اللي احنا نقصدها الان عشان تضبطوا الموالاه، ان يجف العضو السابق قبل عضو قبل، ان مش يجف انك تنشفه بالمنديل او بالفوطه، لا انك تتركه زمن يصح ان يجف فيه، ده اللي انا اقصده. دي اسمها الموالاه. عندنا في المذهب القديم، في القديم قالوا الموالاه ايضا فريضه فرض، لكن هنا قالوا لا. بس هو هنا اوجب الموالاه على مين؟ قال تجب الموالاه في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما. يعني اللي عنده دائم حدث يجب الموالاه، يجب الموالاه بين ايه؟ التهم انه هو دائم الحدث. انتوا فاكرين انا قلت لكم دائم الحدث ايش؟ اللي عنده تقاطع مثلا للبول او لده، لما المفروض يعمل ايش لما يجي وقت الصلاه؟ ما يدخل يستنجي اولا، ثم يتحفظ يضع شيء عشان يمنع البول انه يصيب الثياب فيتنجس، ثم بعد ذلك يتوضا. هما بيقولوا الموالاه دي انه ما يبقاش في فرق، يعني يدخل الخلاء يستنجي يتحفظ يتوضا، ما يكونش في وقت بينهم، هي دي اللي تجب الموالاه لهم، لانه هو اصلا ما عندوش طهاره، فقالوا يجب انه يدخل يستنجي يتحفظ ثم يتوضا. حتى لذلك قال يجب الموالاه في وضوء دائم الحدث واستصحاب النيه حكما، يعني هو بيستصحب النيه حكما فقط، لانه هو اصلا عنده حدث مستمر ما حتى لو احدث اثناء الوضوء ممكن يكمل من وقت الحدث اصلا. مش العكس المعادله اللي هي حاجه، لا ما لهاش علاقه بالموالاه والبراءه. هنا الموالاه في الفقه اللي انا قلت حكيتها لك اللي هو التتابع، بحيث يبقى الفرق بين العضو والعضو ما يجفش، الزمن ما يجفش فيه. تمام. طيب هذا اخر الكلام في الفرائض، نقف عند سنن الوضوء، يكفي كده اليوم ان شاء الله. الامتحان هيصير على المجموعه، ومعاكم الاسبوع القادم ان شاء الله ساتوا به باذن الله تعالى. احنا واقفين عند الامتحان كان على ايه؟ لغايه اخر شيء كان ايه؟ 8 اول 8 اول 8. طيب ماشي، انت هبعت لكم PDF حلو جيبوه لي الاسبوع القادم. مش هبص عليه مع بعض مش مشكله. نعم. طب الماء الملح بتاع البحر يعني في الحته بتاعه الغطس مش عادي فضلي؟ الحمام السباحه لا او البحر. البحر ماشي، الماء بتاعه مالح. لا بالعكس، طهور ماء والحل ميتته. انما مثلا سؤالي عن ماء البحر، قال طهور ماء حل ميتته. لحظه، في سؤال بس. وانا لو غطست في بسين مش بحر عادي برضه؟ خلينا اشوف بس في سؤال اتكتب بس اجاوب عليه هنا. الموالاة هي ألا يوجد زمن في الوضوء حتى يجف عضو. نعم نعم، مش أي زمن، يعني الزمن المتعارف عليه بأنه هو ما بين العضو والعضو ألا يجف بالضبط كده. نعم، ولذلك هو بيختلف أحيانا من الصيف والشتاء، ويختلف من بلد لبلد، مسألة عرفية. هلا يوجد زمن لابد من النية قبل الغطس في البحر للوضوء؟ نعم لابد من النية، يعني تأول الوضوء قبل الغطس في البحر للوضوء. كويس. المولاي لا يوجد زمن. أنا في أسئلة كنت شايفها، معلش. طب في شيء تاني فوق عشان نختم البسين؟ يا بص بقى، البسين ده مشكلته مشكلة شوية، ولو كبير ولا يرى في تغير في الماء يعني يصح الوضوء فيه. الكلور اللي فيه مش مغير لطبيعه الماء، هو ماء مطلق ممكن يتوضا، بس المشكله على حسب حجم حمام السباحه. هو مغطي كل كده؟ لا، انت لازم تغطس. كنت هتفضل لابد تغطس عشان الوضوء. يعني الكلور مش مشكله؟ الكلور لا يغير، لا الكلور لا يجوز. نعم. لا بس هو لا يسلب عن الماء الطهوريه، لا يسلب عن الماء الطهوريه، صحيح انه لازم على ما اطمن. طيب نعم، دلوقتي احنا عندنا في اليوم الاعتقاد عندنا الباب الرابع في الترجمة بتاعت لا مش مهم مش هديك فيها سؤال طبعا انا هديك في الـ في الـ في, الـ في الماده نفسها بس كويس يعني نفس كده الاولاني اللي هو بتاع طالب علم مفيش امتحان طالب علم لا في اول شيء خالص بكام عن انت ده يعني حاجات انا كلمت شرحنا فيه عشان في اول الدرس صح مش مشكله انا هتكلم في الماده في الماده نفسها انا هتكلم في الماده وفي الماده احنا قلنا على بد من النية وفي سؤال تاني ولا ايش ذاك الله خير استاذ عماد تشاركنا بالردود حيا اهلا بك احسن الله عليكم جميعا سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب وقفنا عند سنة الوضوء ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته